على باله على باله يشد الناس بحباله ويدهشنا ويربشنا بمواله وغير باله على باله على باله يشد الناس بحباله ويربشنا ويدهشنا بمواله وغير باله الدنيا لسه بخير تشرق شمس ويضحك طير اقلب عيني في الامصار واسالهم ايش اللي صار وافتح للامل صدري ابد ما واجه الاعصار الله عليك يا خالد تشرق شمس ويضحك طير هذا هو وضعنا مهوي صوته وجاعنا مدوي يقولوا صمتكم حكمة ولا ندري وش نسوي على باله على باله يشد الناس